بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ وأنتم فيها خالدون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم يا عباد يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإن مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله

فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام فسوف يعلمون.